طواف الإفاضة. عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه، يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه، وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أخي المسلم، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.